فإذا فرغ الإنسان من الطواف وأتم العدد وهو 7 أشواط فإن السنة في حقه أن يصلي 2 ركعة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف أتى المقام مقام إبراهيم وقرأ الآية وهي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم ركع عليه الصلاة والسلام 2 ركعة قرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء المقام هو موطئ القدمين وهو الآية من آيات الله عز وجل فيصلى خلف المقام، وقال بعض العلماء مقام إبراهيم هو مكة كلها فيصلي داخل الحرم وخارج الحرم، بمعنى أن الله ندب الناس إلى فضل هذا المكان وشرفه أن يكثروا من الصلاة فيه بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن مكة دار عبادة فيكثر من الصلاة فيها لفضل الصلاة في هذا المكان المحرم. وهما وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله في التفسير. فإذا صلى 2 ركعة فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم بعد فراغه من طوافه وصلاة 2 ركعة.